بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه، الذي عبر عنه يحرم التكسب بما لا منفعة له، محللة معتد بها عند العقلاء. وذكرنا في الأمس أن الإشكال في تبويب هذه المسألة قد لا يكون محلها هنا، لأن هذه المسألة تتعلق بشرط العوضين، أي أن لا بد للعوضين أن تكون له مالية حتى يصح المعاوضة عليه، وهذه المسألة ليس محلها هنا، وإنما محلها فيما يأتي. فضلا على أن الحرمة التي وقعت هنا هي ليست حرمة تكليفية، وإنما هي حرمة وضعية باعتبار أنه لا يتم النقل والانتقال. وعلى كل حال الأمر سهل، الكلام فيما هو الدليل على ذلك. أن الإنسان إذا أقدم وباع الخنفساء مثلا، لماذا الشارع لا يجوز ذلك؟ معنى الشارع لا يجوز، يقول أنه لا يتم الانتقال، فأنت كبائع لا تملك الثمن، وأنت كمشتري لا تملك المثمن. هذا الوجه. قلنا الفخر المحققين قدس الله نفسه استدل بحرمة أكل المال بالباطل، وكأنه الآية الشريفة عليكم السلام، الآية الشريفة ناظرة إلى أنه لا يجوز أن الإنسان يأكل الأموال بالباطل، ومعنى الباطل هنا هو في مقابل لا شيء، الإنسان يبذل ماله مقابل لا شيء. فالباطل المقصود هنا أن الخنفساء لا تقوم بمال، حفنة التراب لا تقوم بمال، الماء على الشاط لا يقوم بمال، لا مالية له. فكأنه المشتري بذل ماله، أعطى ماله في مقابل لا شيء. هكذا استفاد في الإيضاح. وإحنا قلنا أن المحقق أن المصنف قدس الله أشكل، قال لأنه غالب الأشياء المذكورة اللي ذكرها لها مال، لكن مال قليل، مو هي معدومة المالية أصلا، مال قليل، وهذا المال القليل قد الشارع ما يرتب أثر، فما يصير الاستدلال بهذه الآية المباركة. طبعا لاحظوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية الشريفة لها تفسيران. التفسير الأول اللي هي المقابلة، يعني أموالك مقابل الباطل، فبالباطل يعني مقابلة موجودة بين مالك مقابل، فلازم المال تأكله في مقابل حق، في مقابل شيء له مالية. أما إذا ليست له مالية أصلا عبر عنه باطل، يعني لا شيء، فلا يجوز أن تأكل المال في مقابل لا شيء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إلها لا، أن هذه الباء ليست باء المقابلة، وإنما هي باب السببية، يعني لا يحق لكم أن تأكلوا أموالكم بسبب باطل، كمن مثلا يتكسب بالغناء، أو مثلا يتكسب بآلات القمار، وهذه كلها أسباب باطلة، فالشارع في المقابل أن ينهى عن هذه الأسباب الباطلة. هذا الرأي الثاني اللي انتصر لكثير من الأجلاء كسيد الخوئي قدس الله نفسه وغيره، أن الباء هنا ليست ناظرة إلى المقابلة، مال مقابل لا شيء، وإنما ناظرة إلى الأسباب، يعني أنتم معاشر المتبايعين لا تأكلوا، لا تتعاملوا، ومعاملتكم لا تكون ضمن أسباب باطلة الشارع لا يرضى بها. هذا هو المراد. فكلامنا الآن بناء على الرأي الأول، مو كلامنا على الرأي الثاني. على الرأي الأول الشيخ أجاب أنه معنى الباطل يعني لا شيء. الآن هنا أكو عندنا قيمة للخنفساء، قيمة لحفنة التراب، لكن هذه القيمة قليلة ونادرة، والنادر يناقض اللا شيء، بنات المناقضة. فما يصير الاستدلال بهذه الآية الشريفة في هذا البيان. الآن كلامنا حتى نرجع عن فهرس المطلب نعم. يحتاج دليل، أي يحتاج دليل باعتبار اللفظ حقيق في دعوة، يحتاج قليل على ذلك. كلامنا وين؟ هذه المسألة ليست على سنخ المسألتين السابقتين. مسألتين السابقتين أنه لا يجوز التجار بالنجس، لا يجوز بيع السلاح، لا يجوز بيع الدم وأمثال ذلك، هذه ليست من هذا السنخ. أن التراب بما هو تراب لا يجوز بيعه، مع وفرته طبعا. الماء على النهر لا يجوز بيعه. لماذا؟ هذا عنوانهم، أنه لا يجوز التكسب بما لا منفعة محللة معتد بها عند العقلاء. هذا أصل قضية. هذا ما هو الوجه، ما هو الدليل على ذلك؟ احنا نجمع على الأدلة، إذا شفنا دليل جيد نتمسك به، دليل مو زين نبقى نسأل أنه لماذا لا يجوز. أصل براءوي، أنا ممكن نتمسك بجواز المعاملة في كل شيء. الآن الدليل الأول الشيخ ما وافق عليه، نرجع إلى متن العبارة. لاحظوا، قال: فالعمدة بعد أن رفضنا دليل الفخر اللي هو الإيضاح، إيضاح الفوائد، طبعا من الكتب القيمة فخر المحققين اللي هو ابن العلامة قدس الله نفسه الزكية، الذي يقول عنه العلامة أنه لم يعصني طرفة عين، يثني عليه كثيرا. على كل حال عنده وصية إلى العلامة، عنده وصية لابنه. فالعمدة إذن ما هي؟ ما يستفاد من الفتاوى والنصوص. ماذا يستفاد من الفتاوى؟ من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدوم. طبعا الاستفادة من الفتاوى أيضا هذا يبقى بلا دليل. يعني الآن من نجي نقول الشيخ الطوسي كما سننقل، يا شيخنا الطوسي هذا اللي استفادينا من فتواك، ما هو منشأ مدركة، ما هو بالنتيجة فتوى الشيخ ليست حجة علينا، وإنما نطالب الشيخ بدليل على ما أفتى. أسا قد يرى أنه هذا أمر مركز في الأذهان، هذا كذا، هذا هو التعالية، أحكد بيننا ما هو دليله حتى نعم النصوص إذا عملنا بها، إذا كانت النصوص واضحة السند والدلالة نعم نتعبد بها. قال بالنسبة للدليل، دليل النصوص على أن المنفعة النادرة هي منزلة المعدوم، مر عندنا في بحث الكلب الصيود رواية صحيحة على أن الإمام عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يطيب سحت، ولا بأس بثمن الهر، والحال أن منفعة الهر هي منفعة نادرة مو معلوم، خصوصا في زمن الروايات الهرة، ولذلك الروايات تقول الهرة من أهل البيت، الهرة وسؤر الهرة معكم أنا، يعني كأنه للبعض، لعله البعض يفتي أنه استحباب وجود الهرة في البيت. بس هذا لا يدعو على أنه على أن توجد منفعة. منفعة موجودة، ليش منفعتها؟ منفعتها تنظف البيت من بعض الديدان والجرذ وأمثال ذلك. على القول بوجود المنفعة فهي نادرة. الهرة لا، الهرة مو نادرة منفعة. هسه الآن قد في أزماننا القضية انقلبت، مو معلوم الهرة نادرة في زمن الصور. وعلى كل حال يأتي إن شاء الله بعض الوقت. قال في المبسوط، يقول: إن الحيوان الطاهر على ضربين. طبعا الشيخ الطوسي يرى أن المسوخ نجس، اختلف عن بقية العلماء، هو يرى أن المسوخ نجس، وما يبيع من بيع لنجاسته، هو انفرد بهذه الفتوى. الآن يقول: تقسيم الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به، طاهر ينتفع به، والآخر لا ينتفع به أصلا. إلى أن قال: شاهدنا هذا، وإن كان مما لا ينتفع به، لاحظ لا ينتفع به، فلا يجوز بيعه بلا خلافين، لاحظ، إذا كان ما ينتفع به لا يجوز البيع، فتعليق عدم جواز البيع على عدم المنفعة، فهذا نص صريح من عنده. المسألة تدور مدار المنفعة، فماكو منفعة لا يجوز. طبعا ناظر إلى وقته، هاي الأمثلة الآن كلها أمثلة ناظر متعبدية، فالأمثلة بحسب وضعها، فمثال قد يكون قبل 1000 سنة في جانب الحرمة بناء على هذا، مثال الآن قد يكون مو جانب الحرمة. سابقا ما عندهم مثلا حديقة حيوان، حديقة الحيوان الآن قضية عقلائية ما بيها فد محذور، واحد يشتري الأسد حتى يضع فيه، يشتري الثعلب حتى يضع فيه، طيور نسور مثلا شنو الفائدة إلها؟ أنا يشتريه حتى يضعها، أكو إلها فائدة، فائدة الترويح، عقلاء ما يمنعون شرعا هم ما بمحذور، تختلف القضية باختلاف الأزمنة والأنظار. قال مثل الأسد ما إلى منفعة، والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان اللي يصلق عليه أبو الجعل يسموه الآن عرفا، والحدأة، حدأة يقولون طائر خبيث، والرخمة، الرخم اللي هو مجموعة رخم، والنسر، بغاث الطير، بغاث الطير شرار الطير، وكذلك الغربان، هاي أمثلة للحيوانات التي لا يجوز بيعها لأنها لا منفعة لها. وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا. إذا تراجعون الغنية، وإحنا جبنا الغنية سابقا وذكرناها في مطلب إذا تذكرون، اللي هو أيضا في تقسيم المنافع، ذكر الإجماع وين ذكره؟ ذكر الإجماع في مسألة لا يجوز بيع الدهن المتنجس إلا للاستصباح به تحت السماء، قال إجماعا، فذكر مجموعة، فكأنه الإجماع يرجع إلى جميع المطلب فيكون شاهد لما يقول. أما إذا رجع للإجماع إلى خصوص الاستصباح تحت السماء فما يصير دليل الإجماع هنا. إذا تراجعون عبارة الغنية سابقا. وعلى كل حال يريد الشيخ يقول فتاوى الفقهاء لا تجيز بيع ما لا منفعة له. ذني لا بأس كلهن، كل واحد يعني ببالكم كل صفحة من نمر بها أشبه بالقاعدة راح أصير فقهية، يعني فتوى مسائل بالنتيجة يتجمع عن أفرض 1000 مسألة في كل صفحة استفيد منعتها بعدين في يعني للذهن. ويشعر به بهذا المعنى عبارة التذكرة علامة، حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء. الأمر الخسيس ما يقابل بما لا منفعة له، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم. إذا أراد أن يقوم الطمال الشارع ما ينظر إلها باعتبار هاي ما إلها مالية، ولا يثبت يد لأحد عليها. هذه المسألة محل تأمل شوية. الجماعة عندهم قضية أنه اليد لا تثبت إلا على المالية، الشيء الذي له مالية تثبت اليد عليه، أما الشيء الذي ليس له مالية فلا تثبت اليد. كأنه اليد تدور مدار المالية حتى تكون يد محترمة، فما يجوز التعدي وما يجوز الغصب وما يجوز الإتلاف باعتبار هذا مال. الآخرين المتأخرين يفرقون، يقولون العلاقة عموما مخصوص من وجه، قد الإنسان يدع على شيء لكن ما لها مالية، من قبيل حبة حنطة. حبة حنطة ما لها مالية لا، لكن هي مملوكة. ففرق بين الملكية والمالية. فشيء ممكن يكون مملوك وما إلى مالية، ممكن الشيء يكون إلى مالية لكن ما مملوك، ممكن يكون الشيء له مالية ومملوك. وعلى كل حال الأمثلة كلامه هنا قدس الله نفسه يوحي إلى أن هناك تلازم ما بين اليد والمالية، بين الملكية والمالية. يعني كأنه ما هو الشيء المملوك، شلون نقول هذا شيء مملوك؟ يقول الشيء المملوك يعني اللي إلى مالية، أما اللي ما إلى مالية كأنه يكون مملوك. طبعا مر عندنا سابقا فرضنا لا يجوز الانتفاع بالميتة، فرضنا الآن عند شاة ماتت فإيد عليها، مع العلم هي ليست لها مالية، ولذلك قلنا هنا إذا أردنا أن نأخذها منها من باب بذل المال أن يرفع إيده، مو من باب أن نشتريها، لأن لا يجوز بيع الميتة حسب الفتاوى السابقة، بس هي إيده موجودة. فهذا الكلام يعني ليست قاعدة، هنا كلام على مبنى الشريف، ولذلك يقول لا يد عليها. واحد يلزمنا خنفساء، تجي خنفساء الآن من واحد يلزمها، ما تصير إيده عليها، واحد يقدر يتلفها، هي موجودة بيده يتلفها يقتلها، يقوم يغرم، يقول لا ما يغرم، ما لها مالية هذه، ولا يكون هو اعتداء على ملكيته. فقلنا قد تصدق وقد في بعض الحالات تتخلف، العلاقة عموم مخصوص من وجه هي جزء من عتها هذا. وعلى كل حال توضيح العبارة ليس إلا قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها. هناك بعض المنافع لبعض هذه الأشياء، وهذه منفعة خاصة جدا ونادرة، يقول هذا ماكو اعتبار بها. لماذا؟ لأنها لا تعد مع ذلك، يعني مع المنافع النادرة والخاصة لا تعد مالا عند الشارع، وكذا عند الشافعي انتهى. وظاهره اتفاقنا عليه على هذا المطلب، أشبه بالإجماع، مثل عبارة الطوسي وعبارة الغنية وعبارة العلامة، هاي عبارته. ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، يعني ويلتزم أكو عندنا شنو منفعة، لكن هاي ما لها اعتبار لأنها لا تعد مع ذلك مالا. طبعا راح يجي الشيخ بعد ذلك الناقش هذا الذي أفاده العلامة قدس الله نفسه. الآن إحنا نريد نبين فتاوى الأصحاب القدماء أنه الحكم يدور مدار المالية، والمالية مع عدم المنفعة فلا يجوز التصدي لبيعها. نعم، من عبائر هم ايش يستفيدوا معك من عبائر الإجماع؟ إذا مو إجماع تعبدي لا أقل فتاوانا هكذا. قال وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، هذا كلام شيخنا الآن، كان هاي المسألة مفروغ من عتها، شنو السبب؟ ما بين السبب شنو، لأن هو أكل مال بالباطل ما قبله. الآن أعطانا الفتوى، قال وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا هذا مما لا إشكال فيه، هاي فتوى. تمام، ما هو مدركه؟ مدركه إذا الإيضاح، إيضاح ماذا قال؟ قال أكل مال بالباطل، هو ما قبل أكل مال بالباطل، إذن شنو الفتوى؟ مدركه ما هو؟ يبقى هذا السؤال نحتاج إلى بيانه، قد يجينا وقد تبقى عندنا المسألة تحتاج إلى دليل. زين، هذا جعل أمر مفروغ، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا من مصاديق القضية. فكبرويا إحنا مسلمين، صغرويا لا، إحنا نناقش. ولذلك قال في محك إيضاح النافع. إيضاح النافع هو كتاب للشيخ الفاضل إبراهيم ابن سليمان أو ابن سلمان القطيفي، هذا كان من العلماء المعاصرين إلى المحقق الثاني، وعند بعض الكتب الجيدة والرسائل أيضا، وكان كثير الإشكالات، هو حجة قبس كثير الإشكالات، عند رسالة اسمها قاطعة اللجاج، قاطعة مثيرة العجاج، قاطعة اللجاج هالشكل، عند رسالة في الرضاع أيضا، وكتبه هو المطبوعة قليلة يعني. من جملة هذا الكتاب اللي نقله مفتاح الكرامة، تدرون مفتاح الكرامة ينفع في استقصاء الأقوال، مفتاح الكرامة ينفع جدا في هذا الباب، اللي يريد رأي فقهي عند القدماء يراجع مفتاح الكرامة اللي هو في 26 جزء طبعا، طبع وطبع بإشراف شيخ جعفر كاشف الغطاء لتلميذه الشيخ السيد محمد جواد العاملي، فهو في هذا الباب كتاب ناك ذكره، هو ذكر هذا المطلب. ماذا قال الشيخ؟ يمجده يقول ونعم ما قال. ليش نعم ما قال؟ لأنه الشيخ إبراهيم القطيفي كأن ناقش المسألة، يقول الجماعة كبروية أنا وياهم، لكن إجوا أفتوا على قضايا صغروية، فإذا هم قاصدين الفرض يعني الخنفساء فرضا ما إلها مال فلا يجوز البيع، فأنا وياه. إذا لا مو قاصدين الفرض، قاصدين لا فعلا الشارع حكم بيها، يقول أنا عندي إشكال، لأن ليش حكموا هم؟ يقولون هذا فتوى الشارع حكم لا يجوز بيع الخنفساء، يقول أنا عندي إشكال لأن أكو بعض الفوائد إلها مو أصلا ما إلها منفعة. فالأمثلة أنا أناقشها، هو الشيخ كلامها الشكل يقول كبرويا أنا وياهم، ما لا منفعة له لا يجوز بيعه، لكن صغرويا الكلام في الأمثلة. قال في محكي إيضاح النافع ونعم ما قال، قال جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب ما لا منفعة له، هكذا يعنونون، وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، أفرض شيخ الطوسي ذكر، فإن كان ذلك ذكر الأمثلة لأن عدم النفع مفروض فيها، قل لو فرضنا للخنفساء ماكو فائدة فلا يجوز البيع فلا نزاع، لأن هاي تصير من الصادق الكبرى، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه، مو من باب المثال لا فتوى، لأنه محكوم يعني شرعا بعدم الانتفاع، شرعا حكمنا بعدم الانتفاع، فالمنع متوجه في أشياء كثيرة، لأنه أقدر أناقش أقول هاي الأمثلة بيها نفع، شوفوا، لأنه محكوم بعدم الانتفاع يقول لا أكو نفع، النفع القليل يناقض عدم النفع، النفع القليل مثل النفع الكثير يناقض عدم. شنو نقيض عدم النفع؟ النفع، النفع كثير أو قليل ما يفرق، أنت قاعد تقول عدم النفع بينما هو مو عدم النفع، نقيضه موجود، وهو شنو؟ النفع القليل أو الكثير ما يفرق. نعم تقول النفع القليل يعد عند الشارع كلا نفع، نطالبك بالدليل، هذا نتوجه إلى، انتهى قول صاحب إيضاح النافع. وبالجملة هسه هاي الأقوال واضحة، الشيخ بدأ ينتصر إلى الصغرى، يقول الصغرى مو واضحة عند الجماعة، الكبرى أنا وياهم، بس احنا نطالب الشيخ أيضا، نقول له الكبرى نعم ممكن الشيخ شو يقول؟ يقول أنا أعطيتكم الدليل، وهو دليل الإيضاح، دليل الفخر. ليش؟ لأن الشيخ ما اعترض على طريقة الاستدلال، وإنما الشيخ ناقش وين؟ أيضا في الصغرى. فالشيخ يمكن يقول دليلي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا دليلي كبرويا. وإنما أنا ناقشت الإيضاح لأن ذكرت بعض القواعد ذكرها إلها نفع. فالشيخ يقدر يقول عن دليل ذكرته بعد، ما تطالبوني أنتم بدليل، وهي الآية الشريفة لا تأكل، بناء على أن الآية ناظرة للمقابلة، مال مقابل مال، إذا ماكو مال باطل. هذا واحد، احتفظوا به لأن يجينا قد دليل آخر اللي هو السفاهة، عدم الجواز من باب السفاهة. يعني بعد ما دام آية ذكرتها الشريفة واستدل بيها، افرض اذا عدنا دليل بيها يصير بيها المعنى الشرعي، ما دام ذكرت في القرآن فيحتاج انه يعني كل شيء يذكر بالقرآن او بس نحتاج معرفة اللفظ. الباطل يعني لا شيء. طبعا احنا ما اكو شيء يعني، لا اسمحوا لي، هذا ما نريد احنا الان نخرج عن المطلب. الشيخ قدس الله نفسه ذكر في الاصول شيء، القرآن الكريم اغلب الايات اللي تناولت الاحكام الشرعية ليس من البعيد ان هي ليست في مقام الاطلاق، ليست في مقام الإطلاق، وإنما هذه الآيات كلها في مقام بيان الضابطة العامة، يعني الخطوط العريضة للتشريع. التشريع يجينا وين؟ من السنة المطهرة. هذا بالأصول ذكره. فإذا قلنا نتمسك بإطلاق أحل الله البيع بناء على ما أفاد، نقول هاي الآية ما بها إطلاق. شنو معنى الإطلاق؟ إطلاق أن الشارع ناظر إلى جميع القيود، وهاي جميع القيود ما اعتبرها، فأطلق أحل الله البيع. معنى ذلك كل بيع ما يصدق عليه بيع هو حلال. أما إذا قلنا الآية في مقام فقط التنويع بين ما هو الحلال وما هو الحرام، لأن يعني الله أحل البيع في مقابل شنو؟ حرم الربا. هي الآية هالشكل، أحل الله البيع وحرم الربا، في مقابل هذا حلال وهذا فقط. أما ما هي قيود البيع؟ السنة الشريفة طهرت ذكرت، فيكون ماكو عندنا إطلاق، وتمسك بذلك بعض الأجلاء أنه الآية ما بها إطلاق. هنا كذلك أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية مو ناظرة إلى ما هو المشروع وما هو غير المشروع، وإنما الآية ناظرة إلى أمور عامة، أنه أكو شيء باطل لا تبذلون المال بأزاء. ما هو الباطل؟ قد السنة الشريفة تبينه. هو ذكر بالأصول أنه ما نقدر نتمسك بالإطلاق، إذا تلاحظون في الجزء المتعلق بقضية التخيير يعني وراء بالاشتغال ذكر هيك شيء، هذا ممكن نتمسك به. على كل حال الأمر سهل، فمفاد الرواية الآيات أيضا يحتاج لها، يعني واحد يشوف كل قرائن الآية ما قبل وما بعد حتى يقول أكو إطلاق أو ما أكو إطلاق. ممكن واحد يذكر قضية وجون البقية وياه نتمسك ما أكو شيء، مثل ما قلنا في تحت السماء، تذكرون تحت وينها تحت السماء؟ الشيخ يقول روى أصحابنا، وين رواه؟ وين رواه الجماعة؟ ثقة بالشيخ قلنا أكو رواية تحت السماء، والبعض قال لعلها من باب مو التعبد، من باب اجتناب عن تنجيس السقف. تذكرون المطلب؟ تنجيس السقف مو حرام، واحد ينجس السقف مالته خليه تنجس. فهيك قضايا يحتاج لها واحد أن يتأمل ما هو فحوى دليلنا. الروايات مرات نتمسك بها تصير أوضح، لأن هي الروايات في مقام البيان، الأغلب الروايات في مقام البيان دون الآيات. وعلى كل حال هذا من باب ذكر شيء. قال وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ، يريد يناقش الشيخ باعتبار الشيخ ذكر أشياء ذني قال كل ما يجوز، أو السباع اللي هي تأكل اللحوم سواء سباع البر أو سباع الطير، أو الحشرات اللي ما إلها قيمة والحياة تجعلوها من الحشرات، لا دليل على كونه من هو يعني المسوخ أو السباع أو الحشرات، لا دليل على كونه من حيث هذا العنوان مانعا من البيع، فهو ليس كالنجاسة. لو قلنا أن النجاسة من حيث هي عنوان نجس لا يصح البيع، يعني هالشكل فرضا يسأل الإمام يقول له أنه هل يجوز أن أبيع الدم؟ أفرض الإمام يقول له لا لأنه نجس، لأنه نجس، فصار شنو عنوان عندنا؟ النجاسة. فالحرمة تدور مدار النجاسة، والتعليل يعم، فنقدر نقول كل نجسين لا يجوز بيعه. زين، هل يجوز أن أبيع الفيل؟ الإمام يقول لا. لماذا قال؟ لأنه يقول لأنه مسوخ. فش يصير الحكم؟ يدور مدار المسوخ. هل يجوز بيع العقرب؟ قال لا. لماذا؟ لأنه حشرة، فالحكم يدور مدار الحشرة. هل يجوز بيع النسر؟ قال لا. لماذا؟ لأنه سبع، فالحكم يدور مدار. يقول هذه الأشياء المسوخ والسباع والحشرات لا يوجد بعنوانها النهي عن البيع، ماكو عندنا هيك شيء، مو مثل النجس. النجس في رواية تحاف العقول وجه من وجوه النجاسة، به لفظ النجاسة موجود، إما المشركون نجس والرزة فهجر بناء على أنه مر تفسيرها النجس أكو، أما هذه الأشياء الثلاثة فلا يوجد. إذن ما هي النكتة لعدم البيع؟ مو نكتة كونه مسوخ، ولا نكتة كونه حشرة، ولا نكتة كونه سبع، النكتة هو عدم المنفعة. هيك اريد اقول النكتة. فإذا هذه الأشياء الثلاثة المسوخ السبع الحشر ما الذي يجمعها؟ عدم المنفعة. أحسنتم، عدم المنفعة يجمعها، فلا يجوز البيع. زين، فالمتعين إذن فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء المتعين شنو؟ جواز البيع، لأن البيع يدور مدار المنفعة، وفارضين الآن يعني الحرمة تدور مدار عدم المنفعة، فإذا كانت منفعة الحرمة تنتفي. نقطة راس سطر. فكل ما جاز الوصية به، يعني ما جاز من الأعيان، مو مطلق ما يجوز الوصية به، لكونه مقصودا بالانتفاع عند العقلاء، يعني جوزنا الوصية، فينبغي جواز بيعه، يعني إلى منفعة، إلا ما دل الدليل على المنع فيه من باب التعبد. التعبد إذا جاء التعبد نتعبد، قد إلى منفعة، لكن الشارع لا يريد وقوع هذا البيع خارجا تعبد، ماكو مانع. فش يصير القاعدة؟ يجوز بيع كل ما له منفعة إلا ما أخرجه الدليل. يجوز بيع كل ما له منفعة إلا ما أخرجه الدليل، أما الذي ليست له منفعة فلا يجوز بيعه. وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية، شوفوا عبارة التذكرة راح يفكك، وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات، وإن يغنقراها منعنا عن بيعها، يغنقراها وإن منعنا عن بيعها، حتى يصير عندنا شنو؟ تعبد. إذا نقول منعنا باب التعبد، فلاحظ هو جوز الوصية بمن؟ بالأسد والفيل، مع أنه لا يجوز البيع للتعبد. وين التعبد؟ كل يذكر لنا إياه. وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به من باب التعبد لا لعدم المالية، لأن هو جوز الوصية، فإذا جوز الوصية بها يعني إلها مالية، فإذا إلها مانع يجوز بيعها فعل قاعدة. نعم الشارع استثنى من باب التعبد. وين النص اللي ذكر العلامة؟ ما ندري، يجينا شوي شوي يجينا. نعم شارع يعني منعنا بها فنحتاج نص. شلون؟ كيف يمكن أن نحمل تصريح العلامة بجواز الوصية مع أن هناك منع من الشارع؟ إيه مش يقول هو مو الشيخ قبل إيش قال؟ إلا ما دل الدليل على المنع منه تعبدا. شنو معنى التعبد؟ مو فتوى المرجع والعالم، نص إجماع أو نص. فيقول العلامة إيش قال؟ قال هذا الأسد وهذا الفيل إلها منفعة فيجوز أن يوصي بها، فمقتضاه إلى منفعة يجوز بيعه. يقول إحنا منعنا من البيع، النص قال لا تبع، هو عنده منفعة فالنص فقط منعنا من البيع، أما الوصية النص ما منعنا. فالملازمة ما بين الوصية والبيع موجودة، الشارع من حقه يقول أنا أقبل توصي بس ما أقبل تبيع. يقول أنا أوصي إلى منفعة لكن بيع ما أقبل. نسأل نقول الشارع ليش ما قبل؟ نرجع إلى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا الدليل، يعدك دليل آخر. فالعلامة فارض أنه إحنا عندنا منع من بيع الفيل ومن بيع الأسد. هسه ما بين النكتة يقول تعبد، يو آية يو رواية. نجينا أدلة الآن، شنو الأدلة اللي هم منعوا بيها؟ هسه إحنا ما عندنا ترى دليل إلا أموال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما عندنا دليل آخر غيره. ثم العلامة ذكرى من باب أنه لأن كل ما جاز عندهم قاعدة، كل ما جاز الوصية به جاز البيع. ما نفكك لا حتى كلامهم، أنا ما نفكك، نقول فقط إذا جاء الدليل، إذا دليل ماكو الملازمة ثابتة. لا ما نفكك، فقط إذا أكو دليل، إذا ما أكو دليل ملازمة ثابتة، عبارته واضحة. شوفوا فكل ما جازت الوصية به فينبغي جواز البيع إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا. وكلام العلامة يقول أكو عندي منع تعبد، هو صرح هذا يستفيد من الملازمة. يقول ثم نرجع إلى عبارة اللي قريناها بداية الدرس وراء عبارة الغنية، ثم إنما تقدم من العلامة من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا مع ذلك. يعني إذا كان لهذا الحيوان للخنفساء مثلا خاصية لا يعرفها إلا أهل الطب، بخنفساء خاصية ممكن نستفيد منها لعلاج بعض الأمراض، العلامة إيش قال؟ قال ما لها قيمة. هذا كلام العلامة، لا يعد مال عند العرف، لا اعتبار بالخاصية. إيش يشكل عليه الشيخ الماتين؟ ماذا قال؟ قال هذا يشكل هالعبارة ليش؟ بأنه إذا اطلع العرف، هسه العرف العام أو العرف الخاص، عرف الأطباء، على خاصية في إحدى الحشرات وهذه الخاصية معلومة بالتجربة أو غيرها، كما يقال الخنفساء بها خاصية في معالجة بعض الدنابل والجروح لباطنها، فأي، يسأل الشيخ يقول فأي فرق بينها هاي الحشرة وبين نبات من النباتات التي تفيد من الأدوية؟ علمنا في ذلك النوع من النبات فيه الخاصية فجوزت بيع النبات ولم تجوزوا بيع الحشرة، شنو الفرق؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه أو بيعها حشرات وأخذ المال في مقابلها بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل لأن لها منفعة، فمقتضى القاعدة يجوز البيع. أنت تقول مع الخاصية لا يجوز البيع، يحتاج إلى دليل. ليش تمنع؟ لأنه حينئذ إذا باع ليس أكلا للمال بالباطل مع وجود هذه المنفعة. فبأي وجه حكمت يا أيها العلامة بعدم جواز البيع. ليش ألغيت الخصوصية؟ بنعرف ليش ألغيتها. تقول هاي الخصوصية موجودة، مع ذلك الشارع ما اعتبرها. ليش ما اعتبرها الشارع؟ يجي واحد الآن عنده مشكلة بالجلد مالته بالدنبلة، قالوا له يا بالأطباء ما يحل إلا هاي الخنفساء، فجاب الخنفساء. واحد قال له أنا ما أعطيك إياها إلا تعطيني هالقد فلوس، وش المشكلة؟ بيها نفع. فماك مثل ما واحد نبتة موجودة بالصحراء الناس تروح وتيجي عليها ما تعتبرها، واحد قال لا هاي النبتة تعالج هذا الدواء، يجوز؟ قال يجوز نبيعها. شنو الفرق بينها وبين الحشرة؟ هذا لها منفعة وهاي لها منفعة. واضح إشكال الشيخ على العلامة وهو في محله. يقول ويؤيد ذلك ما نقول الآن على العلامة ما تقدم في رواية التحف من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه. فدليل ويانا، ها دليل ويانا مو دليل ضدنا. ليش قال يؤيد؟ لأن احنا حقيقة ما نحتاج دليل، المانع يحتاج إلى دليل، منفعة موجودة ليش منعتها أنت؟ وقد أجاد في الدروس الشهيد الأول حيث قال، اليوم كله أجاد ونعم ما قال، حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان. إيش قال؟ ما لا نفع فيه شنو قيده؟ مقصود للعقلاء. أما العقلاء إذا قصدوه لا، هذا بعد يكون إلا نفع كالحشار وفضلات الإنسان، هذا اللي ما يجوز بيعه. أما إلى منفعة مقصودة فلا. فقيد في الدروس، قيد ما ذكر هاي الأمثلة، فجعلها ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء. أما إذا إلها منفعة مقصودة عند العقلاء فخارج عن أدلة التحريم وعن التنقيح. لمن التنقيح؟ لمن التنقيح؟ للمقداد. التنقيح الرائع في شرح المختصر النافع، المقداد السيوري اللي عنده شرح على اليمن على الباب 11. واضح. وأقدم مدرسة في النجف كانت هي مدرسته، راحت دثرت 800 سنة لعلى. هو حلي. من الحلة عندكم؟ أي من الحلة. زين، ماذا قال في التنقيح؟ قال ما لا نفع فيه بوجهين من الوجوه. شوف ما لا نفع فيه بوجه من أصلا ما ينتفع فيه كالخنافس والديدان، البق مثلا الآن، البعوض، الذباب، يعني ما لا نفع فيه مثلا. ومما ذكرنا قيدنا، إذا قيدنا احنا بمن؟ بالمنفعة. وذولا الجماعة ويانا ما رأسا ذكروا الأمثلة بلا أن يبينون، لا لا قيدوها ثم ذكروا الأمثلة. فالأمثلة لمن؟ فالأمثلة لما لا نفع فيه. فإذا فرضنا وجود منفعة، عالم من النبات، عالم الحيوان يريد يدرس الآن مشاكل البعوض، فيحتاج البعوض، يحتاج الذباب، يحتاج الحشرات حتى يدرسها ويشوف تأثيرها شنو على البيئة، على الإنسان، على ما أدري منه. منفعة عقلائية لا مانع من بذل الأمور أمامه. وراح يجينا الآن هذا الكلام. ومما ذكرنا يظهر النظر والتأمل فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم. تعرفون العلق؟ العلق هو عبارة عن بعض الديدان الصغيرة الحشرات توضع على الجسم، وهذا يظل يسحب الدم من الجسم إلى أن ينتفخ ويموت. عادة العلق من يشرب الدم، كان في النجف قديما يعني أنا هم ما أدركت، لكن نقل أنه محلات في سوق الحويش كان عنده دائما هم اللي يحجمون اللي يفصدون أيضا عندهم العلق يجمعوا، ويجي هذا يعني يخرج ظهره ويخلي كم علقة على ظهره يعني، ويظل تمص هذا الدم. جاء تنفع في علاج بعض الأمراض كانت متعارفة في الطب القديم. العلامة يقول هذا العلق إلى فائدة واضح، مع ذلك أشكل. وشنو وجه الإشكال؟ له فائدة. قال من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز. هاي ديدان القز يجعلها في طرف في الشاط حتى السمك يجي يأكلها ويصيد السمك، ففخ يجعلوه للسمك. هاي طريقة عقلائية قادر يصيد السمك التي يصاد بها السمك أيضا أشكل. ثم استقرب المانع، قال والأقرب المانع. إشكال يقول عليه هذا، قال لندور الانتفاع. كان علامة في ذهن شيء أن هذا ما تعتبر منفعة غالبة، نادرة، فهي كالعدم، فيشبه ما لا منفعة فيه. هو يقول، ثم هو يريد يبين صدق مقالته، يقول إذ كل شيء فله نفع، ما على هذا الكلام ما راح احنا نحرم اي شيء، لان كل شيء الى منفع. هذا كلامه طبعا قدس نفسه ثبوتا، واحنا كلامنا وين؟ في الاثبات، صح؟ الحشر الان احنا الان نشوف ما له منفعه، شنو منفعه البعوض الان من ندري نقول ما لها منفعه، ثبوتا بحسب الواقع لها منفعه في علم الله، بس القضية ما مبنية هالشكل. المنفعة ملحوظ بها المنفعة العرفية، العرف يرى منفعة أو لا يرى منفعة. فكلام العلامة كل شيء ليس له منفعة احنا منقول وياه، لكن ما منزل الحكم على هذا. الآن ما هي منفعته؟ لا منفعة لها. فإذا نحن نشكل على العلامة، يقول لأنه هناك منافع يفترض أن يجوز البيع، هكذا قال. طبعا لعله العلامة احنا وياه الان شبه نزاع لفظي، مو يعني كلام صغروي مو كبروي، يعني كبروي هو هم يقبل، لكن يقول ذني ترى إله المنافع، لكن المنافع ان يعد لا شيء، فهنا كلا منفعة. هسه انتم تقولون إلى منفعة يجوز، انا اقول ما إلى منفعة، مو اريد اني اخالف الحكم الشرعي، الكلام في صغر المنفعة، إلى منفعة وما إلى منفعة. أنا أقول ما إلى منفعة العلامة، يا أبا مو هاي منفعة القيز، يقول شنو دوت القيز شنو منفعة، تعود صيص سمك هاي مو منفعة. هو يرى، يقول لا منفعة، هذا الآن يريد يصيد سمك يقتاد، مثل ما واحد يروح يحتطب يحتشيش يتصدى إلى أبيع يروح يصيد سمك يعيش أهله وأطفاله، فشون يصيده بهاي الطريقة؟ شنو المشكلة؟ فنزاع يكون صغروي والأمر سهلون. انتهى وانتهى معه وقتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. درس ليش يتخلص يوم الأربعاء؟ عادة ما هو بعد عادة تفلت وقت يمشي وطالع.